لانه لو نفع عنه مطلق الايمان لايه؟ لكفرها. صح؟ قال ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الايمان عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينفع عنه مطلق الايمان. لماذا؟ قال لئلا يدخل في قوله والله ولي المؤمنين. لانه لو لم ينفع عنه الايمان لدخل في مثل قوله والله ولي المؤمنين ولدخل في مثل قوله قد افلح المؤمنون ولدخل في مثل قوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وفي اخرها اولئك هم المؤمنون حقا. يبقى هنقول على الزاني والشارب الخمر والسارق ومرتكب الكبائر الذي لم يكن هذا من اولياء الله وهذا من المؤمنين حقا وهذا من المفلحين ينفع؟ لا. يبقى نفى عنه الايمان. لماذا؟ حتى لا يدخل او تنطبق عليه هذه الايات لانه في مشيئه الله ان شاء عفى عنه وان شاء عقبه. فهذا معه مطلق الايمان وليس معه الايمان المطلق. قال ويدخل اللي هو معه مطلق الايمان بقى الزاني وشرب الخمر وما اشبه ويدخل في يبقى لا يدخل في قوله اولئك هم المؤمنون حقا ولا في قوله قد افلح المؤمنون ولا في قوله والله ولي المؤمنين ولكن يدخل في قوله فتحرير رقبه مؤمنه وفي قوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. ما يجيش شارب خمر يقتتل مع رجل يعني في اي معصيه من المعاصي الكبيره دي بضرب بعض تقول سيبك منهم. ليه ربنا بيقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يبقى نزل عدم الايمان فانسبهم يذبحوا بعض ينفع؟ لا. يبقى يدخل في قوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. خدوا بالكم لان القواعد بتاعت اهل السنه دي مستنبطه كلها منين؟ من كتاب ربنا ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. من لم يفهمها فيضرب النصوص بعضها ببعض ومن هنا حدث التكفير وحدثت جماعات التكفير والهجره والتوقف والتباين وكل الخراب اللي انت شايفه ده كله من اين جاء؟ من عدم تحريرهم لمعاني كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويدخل في قوله فتحرير رقبه المؤمنه وفي قوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وفي قوله لا يقتل مؤمن بكافر. واضح؟ رواه البخاري وغيره وامثال ذلك. فلهذا كان قوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا نفيا للايمان المطلق لا لمطلق الايمان. هيقول لك هذه الايه في سوره الحجرات قل لم تؤمنوا نفى عنهم اي الايمانين الايمان المطلق ولم ينفي عنهم مطلق الايمان. ليه؟ يقول الوجوه منها انه امرهم او اذن لهم ان يقولوا اسلمنا لانه قال ولكن قولوا. طب لو كانوا منافقين هل يجوز له ان يقول لهم قولوا اسلمنا؟ هل يامرهم بالكذب؟ ما هم مش المنافق كذاب؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فلو قال لهم ولكن قولوا اسلمنا وهم منافقون لامرهم بالكذب. صح؟ شوف الفقه الدقيق. قال لوجوه منها انه امرهم او اذن لهم ان يقولوا اسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك. ومنها انه قال قالت الاعراب امنا ولم يقل قال المنافقون كما قال في سوره المنافقين اذا جاءك المنافقون قالوا لم يقل اذا جاءك الاعراب وهنا قال قالت الاعراب ولم يقل قال المنافقون. ومنها ان هؤلاء الجفاء الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات في اول السوره ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. ومنها ان هؤلاء الجفاء الذين نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفعوا اصواتهم فوق صوته غلظه منهم وجفاء لا نفاقا وكفرا

فرع غير واجب لا، الذي يترك شيئا من الفرائض يعذب عليه ويكون في مشيئة الله. أصل وفرع واجب، فالأصل الذي في القلب وراء العمل، فهذا فلهذا يفرق بينهما بقوله آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى بيقول لك ليه ربنا فرق بين الأمرين، وهيقول لك ليه أصل وفرع من الكتاب والسنة عشان ما تجيش تقول الله. هي المسألة أصل وفرع، هما الثلاث جعلوا الإيمان القلبي والإيمان بالنطق باللسان أصل، وجعلوا الأعمال كمان فرع. الكلام ده كمان ليه؟ ما هو لازم يكون من الكتاب والسنة، ولا ولا بدماغهم هم؟ مفيش حد بيتقدم بين يدي الله ورسوله، السلف لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله. فشيخ الإسلام بيقول لك إيه؟ ثم هو يعني الإيمان في الكتاب بمعنيين، أصل وفرع واجب فقط. فالأصل الذي في القلب وراء العمل، فلهذا يفرق بينهما بقول آمنوا وعملوا الصالحات. والذي يجمعهما كما في قول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره. يبقى لما يقول إنما المؤمنون الآيات هي جمعت الاثنين مع بعض، لكن لما بيفرق بينهم بالواو عاطفة يبقى ذكر الإيه؟ الأصل والفرع. مش معناه إن العمل خارج عن الإيمان، لا، وإنما بيذكروا الاثنين بيعطف الفرع على الأصل. لكن أحيانا يذكر الإيمان يجمع الاثنين مع بعض. وهذا الكلام فلهذا يفرق نقه بينهما، بيفرق بينهم لما يقول امامه عمل الصالحات يعرف ان ده اصل وفرع، ويجمع بينهما كما في قوله اننا المؤمنون قد افلح المؤمنون لا يستاذنك الذين لا يؤمنون، حديث الحياه اللي هو الايمان بر وتقون، وقت عبد القيس لما قال امركم بالايمان بالله وحده تقولون ما الايمان بالله وحده، ثم ادخل في شعب الاسلام كمان. يبقى هو الايمان هنا ادخل في الفروع، فتم الايمان بكل اجزائه. قال وهو مركب، اللي هو ليه الايمان وهو مركب من اصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفوائد، ما قالش ومن واجب لا يتم، لا ينقص. يبقى الاول لا يتم الايمان بدونه، ومن واجب ينقص بفوائد نقصا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحق يفوت بفوائده علو الدرجة. فالناس فيه في الإيمان ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات كالحج وكالبدن وكالمسجد وغيرين من الأعياد. مش كل شيء في هذه الأشياء له أصل له إيه؟ فروع. أنت فيك أصل، لو قطعنا رقبتك نور، لكن لو قطعت الايدين والرجلين ما حصل الله لسه الانسان حي، مش كده ولا لا؟ يبقى في اصول كالشجره، هيقول الكلام ده. يقول كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الاعياد والاعمال والصفات، فمن سواك اجزائي. يبقى الايمان اجزاء، بس اجزاء متفاوته، مش كلها متفاويه. فمن سواك اجزائي ما اذا ذهب نقص عن الاكمل، اللي هو ايه؟ لو ترك المستحبات. ومنه ما نقص عن الكمال، هو اللي يقول وهو ترك الواجبات او فعل المحرمات، ينقص عن الايه؟ عن الكمال. ومنه ما نقص ركنه للاصل، وهو ترك الاعتقاد والقول الذي يزعم المرجئه والجهميه انه مسمى فقط. الاعتقاد والقول هو الركن الذي ان ذهب ذهب الايمان كله، الذي يزعم المرجئه والجهميه ان هو ده الايمان، ان ده مسمى الايمان بس، يبقى خطاهم انهم قالوا ان هو ده الايمان بس. لكن اهل السنه ادخلوا الاعمال في الايمان، ولكن جعلوها في مرتبه ادنى منها الواجب ومنها المستحب. والناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فمن سواك اجزاء ما اذا نقص نقص عن الاكمل المستحب، واللي هو ايه؟ سابق بالخيرات، واللي هو المستحبات. ومنهما اذا نقص نقص عن الايه؟ عن الكمال الواجب يستحق به العقوبه، الا وهو الفرائض وترك الايه؟ المحرمات. ده شيخ الاسلام اللي بيقول. ومنهما اللي هو الاعتقاد والقول الذي يعتقد المرجئه والجهميه هو تمام

في اصطلاح العلماء وعرف الفقهاء هو الإجابة على النفس. فقوله التزم أحكام الإسلام معناه أوجب على نفسه الأخذ بها وإن لم يعمل بها. اسمع، قال الإمام السعدي في تفسيره في قول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا يؤمنون، ده نفي الإمام المطلق ولا مطلق الإمام؟ ولا مطلق الإمام؟ مش حدنا من الفوارق يا جدعان، مش حدنا من الفوارق. الإمام المطلق ولا مطلق الإمام؟ الإمام المطلق، نفي الإمام المطلق، وإلا كلكم هتشرقوا في التكفير. فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون إيمانا كاملا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا الذنب. ده مين يقدر على ذلك؟ يعني انت تخيل تكون في مشكلة بينك وبين واحد ويعرض الأمر على الشرع ويكون معك 1000 جنيه تاخد منك وانت تبقى فرحان أوش في حكم الله عز وجل؟ ده انت بقى ايه؟ انت الصديق، انت عمر، انت عثمان، انت علي، انت من 10 المباشرين، انت من اهل بلد. مش كده ولا لا؟ دي الايه دي نزلت واحد من اهل بلد، عايز حاجه اكتر من كده؟ مش كده ولا لا؟ اما قال النبي صلى الله عليه وسلم انسانك تحتمي فنزلت هذه الايه، يعني الامر شديد، مش كده ولا لا؟ السعد يقول، وللاسف الايه دي يستدل بيها طبعا سيف قطب موجود في الظلال تكفير محض، شحط محط كده على طول، مش كده ولا لا؟ وطبعا في بقى يعني الزيول كتير قوي بيستدلوا بالآية. اسمع بقى ابن تيميه بيقول ايه في تفسير الآية من منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 231. حد يقول له سنة حد بيستدل بالآية على تفسير الحكام ولا لا؟ اللي سنة ما يرفعش ايده، انتوا كلنا عارفين. بيقول بقى ابن تيميه فمن لم يلتزم بحكم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد اقسم الله بنفسه انه لا يؤمن. تكلم عن الالتزام. واما من كان ملتزما لحكم الله باطنا وظاهرا، باطنا يعني الامتثال وظاهرا يعني يقر الاقرار، لكنه عصى واتبع، او مستحيل يكون التزم فعليا وعصى واتبع اوامر، مش كده ولا لا؟ فالتزم باطنا وظاهرا يعني بالاقرار وبالقلب لكن عصى واتبع هواه، فهذا بمنزله امثاله من العصاه. وهذه الايه مما يحتج بها الخوارج على تاثير ولاه الامر الذين لا يحكمون بما انزل الله ثم يدعون ان اعتقاده هو حكم الله. ده الخوارج طبعا. شيخ الاسلام كده حط كله، حصرهم كلهم في قصر واحد على متجهين الى طرابورة، مش كده ولا ايه؟ ده هو اللي بيقول الان شالها هو اللي بيقول. وهذه الايه طبعا بيجيبوا لابن تيميه اي كلام الا دي حكم كده. وهذه الايه مما يحتج بها، بقول لكم الكلام ده بالمجلد الخامس صفحه 131 في منهاج السنة النبوية في نقد عقائد الشيعة القدرية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، ارجعوا له في المجلد الخامس ماشي. وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج على تكفير ولاة الأمور الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله. الله، هو ابن تيميه بيسمع قنوات الفضائية بتاعتنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. طب نترك ابن تيميه ونشوف الشيخ ناصر الدين السعدي يقول في تفسير فلا وربك لا يؤمنون، ومن ترك التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر غير ملتزم، ومن تركه مع التزامه فله حكم امثاله من العاصين. يبقى الالتزام يوجد مع الايه؟ مع المخالفه الشرعيه. شوف بيقول ايه؟ من ترك التحكيم المذكور لم يحكم الرسول عليه الصلاه والسلام غير ملتزم يكفر ليه؟ الذي يلتزم. ومن تركه ترك التحكيم مع التزامه فله حكم امثاله من الانصار. يبقى الالتزام ده ما هوش العمل اللي بالجوارح، واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ نكمل.